وللخلف دور الله أكبر وياخد الركعتين على طول عشان ما فيش واحد من الجماعة يقول لك إيه أقم الصلاة. وطبعا ما كناش بنعرف نقول إيه الأذكار، أذكار الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصدقة، ليه على ما تقولها أو لا أقم الصلاة. طب ده عم الحاج بيقول أقم الصلاة ودرج الكبارة في البلد والكلام ده، أقم الصلاة مش هتقدر تقول له لا، لكن قال لك أقم الصلاة بعد ما خدت تكبيرة الإحرام هتطلع من الصلاة؟ لا ما تطلعش من الصلاة طبعا. خلاص المهم هو عملنا المسألة دي، كان يقعدوا يشتمونا وإحنا بنصلي، ما رضوش يصلوا برضه، يعني إحنا نصلي الركعتين وهو ما يصليش بس يقعد يشتم فينا. بعد ما نخلص الصلاة نصلي، طبعا كنا مبسوطين جدا بالشتيمة دي، ليه؟ جهاد في سبيل الله. شوف واحد بيشتمك بقى وانت صابر عليه وبعدين بتحيي سنة وأجرك على قدر نصبك والبتاع ده والعملية كبرانة في دماغنا أو في المسألة دي. شوف النهاردة بحمد الله عز وجل، النهاردة الإنسان بيرى الزرع، السنة الحمد لله منتشرة في كل مكان، والبدعة تقلصت الحمد لله رب العالمين، واندحرت في كثير من الأخطار، ورجع الناس زرافات ووحدانا إلى دين الله تبارك وتعالى. ده شيء جميل. لكن عايز أقول يا أخوانا، الذي لا يعرف السنة ولا يسعى لها يقع في البدعة، يقع في البدعة. عشان كده احنا بنقول هو انت اذا عملت لله عملا اثبتت لله عملا، دايما كده تدور على الشرطين في العمل، الشرط الاولاني اخلاص العمل لله تبارك وتعالى، الشرط الثاني ان تكون متبعا للسنة. وطبعا الكلام ده ماهي عن متسع، يعني ممكن نقضي حياتنا كلها نتكلم في الشرطين دول، ولكن طبعا يعني بهذا القدر الكفاية. طبعا حديث الغار فيه فوائد اخرى، لكن يعني ما ادري انا الحقيقة يعني كنت اريد ان اتمم الكلام عن فوائد حديث الغار زي مسألة التوسل بالعمل الصالح، ونضبط مسألة التوسل لأن حصل فيها خلط كثير وحصل فيها خبط من كثير من الناس في مسألة التوسل بالعمل الصالح أو التوسل بالصالحين أو الكلام ده، ده كله إيه كلام يحتاج إلى ضبط، لعلي يعني في مرة أخرى أستدرك مثل هذا. لكن أنا أريد يعني قبل أن أختم كلامي أن أقول لكم إن شاء الله تبارك وتعالى من الحلقة القادمة الأربعاء القادم إن أحياني الله وجمعني بكم في هذا المكان مرة أخرى، سأشرح صحيح الإمام البخاري. وطبعا أنا مش هشرح صحيح البخاري من أوله، إنما سأنتقي منه كتبا تناسب المقام، تناسب المقام. وقد وقع اختياري على شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري، لأجمع بين المصلحتين، بين المصلحة العلمية وبين المصلحة الوعظية، عشان ما فيش حد يتصور إن ده حيكون درس تخصصي، هو في جانب فعلا تخصصي لكنه سيكون جانبا ممتعا بإذن الله تعالى. واسأل مجرب، كثير من الناس الذين كانوا يقبلون على دروسي لما كنت بشرح صحيح مسلم وكنت أشرح من صحيح البخاري كتاب الرقاق وأنا ما أكملته، كان في الأول بيتصور أنه حيكون درس علمي ويقول لك ده لطلبة العلم. لا، الكلام ده غلط، هذا كلام ليس بالصحيح. الجزء العلمي من هذا الكتاب أنت نفسك يا أيها العامي، وأقصد بالعامي غير المتخصص، حتى وإن علت رتبته في علوم أخرى من علوم الدنيا، لكنه في باب العلم الشرعي عامي، أنت ستنتفع إن شاء الله بالكلام التخصصي الذي سأسعى بإذن الله تعالى أن يكون مع جزالته العلمية أن يكون يسيرا أيضا، بحيث أن أي واحد مستمع يفهم. أنا حريص على أن الدرج ده يترتب، المخ ده عايزين نرتبه، يعني علم الأصول عموما، علوم الأصول، أصول الحديث، أصول الفقه، أصول العربية، أي أصل من الأصول ده مهمته أنه يرتب الدرج. يعني أنت عندك درج دلوقتي، كل ما يجي لك ورقة تقوم رميها في الدرج، يجي لك وصل نور ترميه في الدرج، وصل مية، يجي لك وصل إيجار، يجي لك مثلا كمبيالة، مش عارفين الكلام ده فترميه في الدرج. طب يفترض أن أنت عايز أي حاجة، عايز ورقة معينة، يعني تعمل إيه؟ هتقوم قالب الدرج كله وتقعد بقى تدور على الورقة اللي أنت عايز. لا، علم الأصول ده بيعمل لك إيه؟ يخلي الورق ده في دوسيهات خلاص، او في ملفات، ومكتوب على كل ملف نوع الورق اللي فيه. طب انا دلوقتي عايز وصل ميه ولا وصل نور او اي حاجه،